وكفى بالله حسيبا. الله الله الله الله الله الله بارك الله فيه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأعد لهم أجرا كريما وسبحوه بكرة وأصيلا. Yeah. شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم يا أيها النبي يا أيها النبي وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن in فصلي لربك والحر. فصلي لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. أحسنت. صدق الله العلي.